اللحظ البغوي يشير الى ما الى ما قالوا العلماء. العلماء اختلفوا في بيوت في دور مكه, في دور مكه هل تملك او لا تملك مثل عرفه ومنى. اما منى فظلموا انفسهم, حجروها وجعلوها ايه بيوت حرام, حتى كراها حرام, لان هذه الارض مثل عرفه, ارض منى مثل عرفه بالاتفاق بين العلماء. فان لم يقروا شيء ما هو لهم. والحكومة حقتنا جزاها الله خير الآن لما هدت البيوت ما تعابر إلا بالبناء فقط. حوش كبير من هناك كانوا أهله يقرب 100,000 في الحج على مشايخ الحج وعلى المطوفين. لما جاء الثمن حقه على قدر المبنى, بس على قدر الأنقاض فقط, الأرض ما تحسبهم لأنها وقف. فهنا مكة لا, فيها اختلاف بين العلماء. ولم يقل بكونها يجوز كراها نعم وشراها إلا الشافعي فقط, أما باقي الأئمة مثل عرف ومثل منى. لم يقل بأنها تكره إلا من إلا الشافعي, حتى على أن الإمام أحمد قبل أن يستحب بالإمام الشافعي جاء الإمام أحمد إلى مكة قبل أن يتعارف بالإمام الشافعي ولا يعرفه, نعم, وجاء معه إسحاق بن راهويه, جاء معه حجة ووقفوا على علماء مكة في ذلك الوقت. ومن جملة من وقفوا عليه الإمام, وقف عليه الإمام أحمد على الشافعي وكان صغير السن, نعم, فسأله فذهب الإمام أحمد لما دخل رأى وسمع كلام الإمام الشافعي دخل في مخه وأحب الكلام هذا, دخل في مخه, ذهب يجري إلى إسحاق بن راهويه وقال له تعالي أريك رجلا لم ترى عينك مثله, ووقفوا على الشافعي. فجاء إسحاق فأراد أن يتحدث مع الشافعي, نعم, في العلم. فقال له ما تقول يا شافعي في دور مكة؟ قال تملك. ما دليلك؟ قال الشافعي الرسول عليه الصلاة والسلام من دخل داره فهو آمن, يعني لم يقاتلنا, دخل داره سك الباب عليه فهو آمن, ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أضاف الدور إلى أصحابها, إذن إضافته ملكنا, هذه الدار دار أبي سفيان, يعني معناته أن ملك المن فقام إسحاق الإمام أحمد السادس, فقام الإمام إسحاق بن راهويه وقال له إن عطاء وإن فلان وفلان يقولان بتملك. قال له رفع رأسه الشافعي كده وقال ما يعرف, قال للطلبة حقونه من هذا؟ قال له هذا إسحاق إمام أهل خراسان. قال له والله لولا أنك أنت سيد قوم لأمرت بفرك أذني. أقول لك قال الرسول, تقول قال عائم, قال عطاء, فين الرسول فين عطاء؟ كلك عطاء والدنيا كلهم تحت الأرض, قوم الرسول الذي يكون ناجح. والله لو ما أنك أنت إيه رئيس أمامك لأمرت بفرك أذني. أقول قال الرسول تقول قال عطاء رحمه الله لم يقل ببيعها إلا الشافعي, وباقي الأئمة يقول بعدم بيعها مثل منى ومثل حرام. نسأل الله التوفيق, نعم. والآن هو الإمام عليه قول الشافعي, والآن الذي يمشي عليه وتباع وتقرا وتستأجر. أقرأ يا شيخ يغسلوها بماء على طبيعته التي خلقها الله عليه, بماء فرح, بعدين يحطوا الشيء هذا حقه مبتع. أنا تحب معنا يضربوا العلم, نسأل الله السلام يضربوا الدنيا بس. كتاب أحكام الأيمان إلى أنقول ومن حلف بصدقة ماله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء الأعرابي، الأعرابي ما يعرف، وبال في المسجد، وبال في المسجد، الرسول قال ايش أمر الصحابة؟ قال دبوا ذنوبا مما ذنوب، الذنوب هو الكبير الذي يشقى به الزرع، ذنوبا مما خلاص يكب الماء زي الإبريق الشيخ. نعم زي الإبريق ذنكب عليه ومشي زي هذا التبطار، مشي الماء خلاص تحول من محله خلاص الماء طهور. نعم قدر يا شيخ. ومن حلف بصدقة ماله كقوله لله علي أن أتصدق بمالي، يعني نذر، قال لله علي أن أصدق بمالي، مثلا كان مريضا قال إن شافاني الله أصدق بإيه؟ بمالي، والله لصدقن بمالي. نعم. ويعبر عن هذا اليمين تارة بمعنى يعني اللجاجة والغضب، هذا يسمى إيه؟ يسمى قسم اللجاج، ويسمى قسم الغضب. قد الإنسان لما يكون في غضب يقول والله والله هذا لا يحسن، لا يحسن. نعم. وتارة بنذر اللجاج والغضب. نعم. فيسمى هذا الذي قال والله قد صدقنا بمالي، خصم مع رفيقه أو مع أخيه، قال والله صدقنا بمالي. نعم. هذا يسمى نذر الإيه؟ نذر اللجاج أو قسم اللجاج. نعم. ما حكمه؟ فهو أي الحالف أو الناذر محير بين الوفاء بما حلف عليه والتزمه بالنذر من الصدقة بماله وكفارة اليمين في الأظهر. وكفارة مخير بين الاثنين. شوف الشارع الحكيم، هذا لما هو مع اللجاج ومع المخاصمة مع الغضب قال والله اتخاصم مع أخوه، خاصم مع أخيه، كأنه أخوه قال له تتبصر في كذا لسوي كذا، قال له والله صدقنا بماله. ماذا نحكم على هذا؟ نقول له أنت مخير يا شيخ، إما أن توفي فتصدق بمالك، وإما أن تكفر يمين. شوف شوف الشارع الرحيم، هذا لو الرحمن تبقى عنده، فأمره أن ينتقل إلى اليمين وكفر كفارة يمينه، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو التصدق. نعم. وفي قول يلزمه كفارة يمين، وفي قول في الحاشية، وفي قول أقرا يا شيخ الحاج، وفي قول يمكن عليه دليل، إذا كان عليه دليل هو نعم الذي رأى في قوله يقرأ ويروح الوقت. وقوله وفي قول يلزمه الوفاء بما التزمه أي عينا. نعم. وهذان القولان مرجوحان، وفي ذلك ثلاثة أقوال، والراجح منها التخير بين ما التزم وكفارة اليمين. فبدل اليمين هذا هو. نعم. فقلت فنقول له إما تصدق بما التزمته وحملت نفسك ما تصدق، أو على أنك تكفي كفارة يمين. نعم. وفي قول يلزمه الوفاء بما التزمه ولا شيء في لغو اليمين، وفسر بما سبق لسانه الى لفظ اليمين من غير ان هذا يسمى لغو، لا ياخذكم الله باللغو في ايمانكم، لا ياخذكم. نعم. وفسر بما سبق لسانه الى لفظ اليمين من غير ان يقصدها كقوله في حال غضبه او عجلته بلى والله مره ولا والله مره. نعم. في وقت اخر. نعم. ومن حلف ان لا يفعل شيئا أي كبيع كبيع عبده فأمر غيره بفعله ففعله بأن باع عبد الحالف لم يحنف ذلك الحالف بفعله. ومن حلف أن لا يفعل شيئا أي كبيع عبده فأمر غيره بفعله ففعله بأن باع عبد الحالف لم يحنث ذلك الحالف بفعل غيره إلا أن يريد الحالف أنه لا يفعل هو ولا غيره. يقول من قال والله لا أبيع هذا الشيء، لا أبيع إحرامي أو لا أبيع عبدي أو لا أبيع داري، لا أبيع داري، فإن حلف الحلف على أنه هو أو وكيله لا يجوز له أن يبيعه هو ولا غيره ولا وكيله. لكن من قال والله لا أبيع داري، واحد قال بيع داري قال والله لا أبيع داري، لكن قصد على أنه هو الذي يقول بعته، ما قصد وكيله. وهنا يجوز أن الوكيل إيه؟ بالنية، إنما الأعمال بالنيات. إذا أنت حلفت على أنك أنت بنفسك لا تقوم ببيع دارك فأنت الممنوع، لكن لو وكلت إنسانا نعم يجوز يصير أنت ما بعته، يصير أنت ما إيه؟ ما بعته. نعم. فيحنس بفعل مأموره. وإذا كان حلفت على أنك لا أنت ولا وكيلك وأمرت وكيلك يبيعه تحنث وعليك اليمين. نعم. أما لو حلف أن لا ينكح فوكل في النكاح فإنه يحنس بفعل وكيله في النكاح. ليه؟ شو عندي في الموضوع يحنث بفعل وكيله في النكاح؟ قوله أما لو حلف أن لا ينكح مقابل لمقدر كأنه قال هذا في غير النكاح. أما لو حلف أن لا ينكح إلى آخره ومثل النكاح الرجعة. يعني راجع زوجته تلقى طلاقة رجعية واحدة اثنين. نعم. فلو حلف أن لا يراجعها فوكل غيره في رجعتها فراجعها حنث على المعتمد. يعني عليه كفارة يمينه، عليه كفارة يمينه. يعني على أن الإنسان إذا حلف على أي شيء أنه لا يفعله هو بنفسه وأمر غيره يجوز، إلا في النكاح والرجعة. فلو أمر غيره يحنث. نعم. يعني يترتب عليه كفارة. نعم. فرض يمينه. فوكل في النكاح خرج بذلك ما لو حلف أنه لا ينكح ثم جنى فعقد له وليه فإنه لا يحنث لعدم إذنه فيه. نعم. وهو ظاهر. وكذا لو حلفت المرأة. أما لو حلف بيقول أما لو حلف إنسان على أنه لا ينكح. وكذا لو حلف وهو في حال قوته وعقله سليم ثم بعد ذلك نسأل الله السلامة ابعد عنا نعانكم الشر حصل عليه جنون، في حال جنونه وليه يبغى يجعله ينكح ووليه تقبل عنه، هل يحنث؟ لا، لأنه الآن هو ليس من أهل القبول، إنما الذي يقبل منه وليه. نعم. وكذا لو حلفت المرأة ألا تتزوج فأقد عليها وليها مجبرة فلا تحنث لعدم إذنها. نعم. بخلاف من الذي تجبر في النكاح؟ يجبرها الولي البكر، البكر يجبرها الإيه؟ الولي، لأنه أعرف بإيه؟ بما يصلحها وبما يفسدها. لكن أما الآن حين النساء الآن لا، نسأل الله السلام. لذلك الحكومة جزاها الله خير تأمر الذي يعقد أن يأخذ إذنها، لأنه دحين تفصح وصار وكذا، أو كانت تستحي حتى لما يجوا أهلها في البيت يقولوا عن فلان جاء خدمها هي تقول، حتى الولد لما يقولوا أهله كانوا أول لو زوج فلان ما يبعد والله. اي والله دحين بعد في الحياة ولا في شيء ولا في مشي، ايه بعد وتفصحي وانا ابغى كده انا ابغى كده، وهي كمان يتكلموا بالتلفون، وهي كمان انا ابغى زوجي يكون كده وزوجي يكون عنده سيارة وزوجي يكون كده، يجيب لها واحد ضعيف تتزوج عليها ما تقول معه، تقول لك هذا ما عنده سيارة، ابغى واحد يكون عنده سيارة وعنده مجلس في شنو هو بخمسين الف بثمانين الف، صلى الله السلام. الناس بيزوجوا من بدرة تجيل ايه؟ نعم. ومن حلف على فعل امرين كقوله والله لا البس هذين الثوبين ففعل اي لبس احدهما لم يحنث. نعم. لانه قال ما البس الثوبين، حلف على الثوبين لكن لبس واحد منهم ما يحنث. نعم. فان لبسهما معا او مرتبا حنث. فإن قال لا ألبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما. نعم. أما إذا قال لا ألبس لا هذا ولا هذا ولبس واحد منهم يحنث عليه الكفارة. نعم. ولا ينحل يمينه بل إذا فعل الآخر حنث أيضا. نعم. وكفارة اليمين هو أين حالك إذا حنث. كأن واحد بيقول يا شيخ ما هي كفارة اليمين؟ يعني كيف يقف رجل يمين؟ الجواب إذا فعل الآخر حنث أيضا فكفارة اليمين هو الحنث إذا حنث مخير فيها بين ثلاثة أشياء. افعل واحد من ثلاثة أشياء. اتق رقبتي. أحدها اتق رقبة مؤمنة. رقبة مؤمنة سليمة من عود يخرج عمل. الثاني الصوم 17 أيام أو يكفر بالإطعام بس. وكفارة اليمين نقف عدة.